الحياة مش هيكون لها لا لون ولا طعم ولا معنى بعيد عن المسيح. هتكون مربوط في مكنة وترس بيلف. ده شعار السنة اللي فاتت لحسبها صح. لو عارفه قولوا معانا.